الجنة والصلاة. فحدثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يجري لأمته، فقال الرسول: أن تداعى عليكم النور كما تداعى الأكلة إلى أصحابها، وهي ركبة وهي ركبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يدعو بعضها بعضا، تجتمع هذه الامم على حرب المسلمين كما تجتمع الاكله الى قصعه، فيدعو بعضهم بعضا، يدعو بعضهم بعضا، وهم في حاله شعر وفي حاله شوق الى ذلك الطعام، في حاله ذهن شديد لهم، إنه ليس من أمة واحدة ولا على منهج واحد ولا يصدرون عن رأي واحد، ولكنهم يجتمعون على هذا الأمر مع ما يفر بينهم من حروب وما يفر بينهم من موت وعداء، ولكنهم يجتمعون يجتمعون لقتال المسلمين ولحرب المسلمين. فقد اخبر الله سبحانه وتعالى عما هو حادث وكارث بين تلك الامم، فقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حكم بما لديهم فرحون. فوقف الله على تلك الامم بانها احزاب متغيره وبانهم شيعة مختلفه. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، فشيعة متفرقه طوائف مختلفه، وما ذلك لمن يرى تلك الطوائف على هذا المنطق على هذا الامر على تلك القصعه على حرب المسلمين. وقال تعالى: وكانت اليهود ليست النصارى على شيء، وكانت النصارى ليست اليهود على شيء، فهم يجتمع هذا الحقد وهذا الحسد ويؤذي بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا كما اخبر الله تعالى: ولا تظلموا فارجموكم حتى يرضوكم عن دينكم ان استطاعوا، انظر الى تلك الضغينه وهذه الضغاء، واتركوا المسلمون كما كفروا، انهم لا يريدون لامه الاسلام ان يستقروا على الاسلام، ان يسبقوا على فوائدهم، ان يسيروا على هدى وطريق نبيهم، انهم يريدون يريدون مرضا لهذه الامه، فيحاربون الامه في سياستها في اقتصادها، يحاربون الامه لكي تكون امه سديده تحتاج اليهم، امه لا تقوم بصناعتهم فتحتاج الى صناعتهم، امه لا تقوم ويجيشون الجيوش ويجتمعون سبحان الله. الذي أعانه والذي صدق الوعد في كل قالوا ان الله يرى منهم ما رسول الله ولكن تكف وجهك وانظر الى هذا التعليم الكريم مسافر حلو عظيم لكنه يحميه وسائل ثمنه لا فائده فيه والشيء يمشي ويشتبه الباب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال رسالة كرسالة رسالة لا يحمل ذكرا ولا يحمل منهجا ولا يحمل إيمانا ولا يحمل رؤيا الكل لم يكن ما هو المصير المصير الذي وصفه الأعداء والأعداء ومن هي الفتنه التي ياتي عليها الثور بعد العراق وبعد سوريا وبعد ليبيا من هي الفتنه اكون انتظر هذا الرسول لان مصير الامه الغار يتحكم فيه اعداء الاسلام حيث اهتم المسلمون على اعدائهم من التبس الى الله حتى يحسبون في إذا تتغير ما على الناس Thank you. يشكر ويشكر ولكن لم يعلم هذا الكلام ان الله قد انقذ قلوبهم واحيا قلوب المسلمين فتمر بينهم ولا تسمع المعتصم بذلك الا ويرسل الكثير خير الناس تلك البلدان الوحيده الامه الوحيده فيجتمع مهما الجيش المستنصر فيقول ان يركب كل خالق على شرف الامه فيدخل الى حضوره ويدعو في ستين وسبعين الف ممن يركبون على خير الامه امه كان عندها من الوجود والمراه والحلال أن نحن حب الدنيا وكراهية الله أبيه فيه لنجد الدنيا أو نعمة لنجد الدنيا أضعف الحرام لنجد الدنيا أشكر وأشكر الإيمان لنجد الدنيا أشتري على المسلمين لنجد الدنيا فما تزداد كل يوم إلا ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Thank you.